الوضعية. شوف قال النجوم العقلي شر الوضعي ده خبرها القسمة عقلية، قسمة الثلاثة الوضعية عقلية، الحصر الحصر فيه عقلي، وش مالكم؟ يا عباد الله، زي ما قلنا يعني شو ما غطر فيها شيء. الحصر عقلي، كونها محصورة في أن الوضع في ثلاثة، الوضع ثلاثة. هذا عقلي. لا، الحصر في أن الوضع ثلاثة عقلي. الحصر عقلي. قال كيف تجعل الثلاثة وضعية؟ تجعل الثلاثة أجسام وضعية وبه واحد منها عقلي، وهو الدلالة النجومية. وش بها هي عند كلها عقلية؟ إنا لله الحصر. يا خبرها الحصر غيرها. الحصر الأشياء غير عقلية عقلي. سمع الحصر لأشياء غير عقلية عقلي. الحصر نفسه. الحصر عقلي لأن الوضع ثلاثة أقسام. هذا الحصر عقلي. لا تخاف، لا تخاف عليكم. حين يقول الحصر عقلي بكذا عقلي بقلي. قال لأن يعني دلفينا ورد عليه لما يقول إن الثلاثة وضعية. دلالة المطابقة والتضمن والإجزام كانها وضعية. كيف تقول إن دلالة الإجزام وضعية واللزوم دلالته عقلية؟ هذا إيراد. كان المفروض أنك تقول اثنين وضعية وواحد عقلي، لا تقول إن الثلاثة وضعية. سواء سواء سواء سواء سواء سمع سمع سمع سمع قالها اللزوم تمنع. قال اللزوم ما هو إلا شر، والمعنى وضعي. توجه عليه حد ما ندل وش حد من إشكال. توجه عليه راجع. لا لا أنا له راجع. وش وصلنا عند الفصول؟ أفرض ما بحد الفصول. الله الكلام ذا. وش الإشكال؟ المهم للحين انت جريت وشتي. شرط هو شرط فيها. يعني شوف شوف شوف دلفينة باجي مثلا بالحنة يلازمها ليش البصر؟ دلالة الحنة على البصر دلالة اللزوم، دلالة وضعية لأنها لفظة حماء الموضوع لغة هي دلة، وما دلت إلا بواسطة وضعها، لكن بشرط أي من عدلي ما دلت إلا بواسطة وضعها حتى اللزوم. يعني معنى عما يدل مطابقة مثلا، ويدل إجزاء يدل مطابقة وضعا من وضعه، يدل أيضا إجزاء وضعا. إنما بشرط أن يكون بين اللازم والملزوم لزوم عقلي. بس ما هو وجه وضع عقلي؟ الدلالة وضعية. دعنا الحين نقسمها نقول الدلالة على الكامل وعلى الجزء وعلى الخارج جعب للاج أو قلنا دلالة اللزوم خلاص انتهى. جاوى الشيء بوضعه إما أن يدل على تمام مسمى أو على جزئه أو على الخارج عنه من وضعه من وضعه لا لا شرط مين دلت لفظة عنه مين دلت اللفظة مين دلت أقول العماء العماء على البصر العماء على البصر لو لفظت العماء بالإنجليزي لأنه ويش لأنه موضوع لو الدلالة عقلية وبس اني انطق العمى باللفظة الانجليزي وتفهم منها البصر على طول مبتدأ داري انا مبتدأ داري هل يعني خلاص انا مبتدأ داري انا مبتدأ داري هو ليه عندك الوضع الدلالة الوضعية ما هو جابني يفهم من غير وضع العقل بيفهم دون وضع ما له دخل كل الأحكام العقلية التعبير غير الحكم العقلي لا ما هو مثل أنا عندك لا لازم ولا القلنطة كون بين العمى والبصر ملازمة حكم عقلي دلالة عمى على البصر دلالة وضعية كما دلت على العمى دلالة وضعية الدلالة على العمى على البصر من لفظة العمى ثلاث دلالات إلى دلالتين دلالة مطابقة ودلالة الإسلام لا يمكن أن تفهم دلالة الإسلام إلا بواسطة الوضع إذا دلالة العمى على مسمىها أو دلالة اللفظة على تمام مسمىها أو على جزء أو على الخارج هي دلالة وضعية لو نقلب وجود اسم العمى اسم الحجر عمى أو دلت على البصر تمام لو بين بصر وعمى تلازم عقلي بغير الوضع والنقلب وجود اسم الحجر اسمها عمى وجود بينهم تلازم يعني هو حين نقسم يقول ما يدل على تمام ثم او على جزءه او على الخارج شرط ان يكون هذا الخارج بينه وبينه تلازم بالعدل اعتبر في حاجه اللي قال عنك يعني لولا اللزوم العقلي الذي هو شرط لكان النسبة بين العمى وبين البصر كما بين العمى وبين الحجر أين ما يعلم واضح إنه واضح ما جابره ادعى الترجوع عليه بالتعليل جابره لا بالله بدي اعترف فيه هنا لا ما انا ما اصبر لا تعترف ان الاسلام فيه انا ما جابر اصبر اتفصلنا كل شيء وحده اذا جاء كذا عندك انها ما بدي صنع عليه الا على الله يلا خيّه الفعل لفظ الفعل لفظ ليش تحتاج وضع له يا أخي وش تحتاج وضع للفظ لأن الفعل لك ليه واحد صيني واحد فرنسي واحد إيطالي واحد روسي واحد عربي واحد بيخبط ولاد صغير ما يستحق الضرب ما يحتاج وضع لا وش دخل الوضع في الفعل ولا التقديع وضع على بالخارج يا اخي شيء ما يفهم الا بالوضع مسلم لكن احنا في التحسين والتقديع تقول انه ما هو علمتك الافعال يا اخي من حين يدرى انك كذبت بجبال حقك ومن حين ما يدروا ما هو لازم نفسي ويدروا انه بيقصه سواء هو في الواقع كذاب لو ما حد درانه لا لا لا لا اللزوم في العقل فقط انما الموضوع هو الالفاظ والتلازم بينها لا بد ان يكون بالوضع بشرط أن يكون التلازم عقليا يعني وضعوا وجوههم لازم عقليا لا ما وضعوا وجوههم لازم عقليا اللزوم في العقل وهم وضعوا ذا المعنى وذا المعنى فلا بد من وضع حتى يمكن أن ايش يدل ذا على ذا افرض أن العمى ما معه وضع افرض أنه ما معه وضع ما قد أحد وضع له ما هو متابر هنا يدل دلاله ذا إلا بعد ما تحط له لفظة بعد ما تحط له لفظة سبر دل دلالة مطابقة سبر دل دلالة ايش إلزام وإن كان في الإلزام شرط أن يكون عقليا يعني اللزوم العقلي ما وضعه أخي العقل ما حد يوضعه العقل خلقه الله وإحكامه هذه بتبدأ من خلقة ربي لها ها؟ وضعي ولا هو موضوع ولا هو من هو دي ما قال محد قال لك انه وضعي يا حبيبي وش ما لك لا تحمل وراك حد قال من الإلزام وضعي دلالة اللفظة به وضعية على اللفظة الثانية وضعي كلهم التلازم اللي بين المعنيين عدل دلالته وضعي دلالة ويش دلالة يا حبي الله دلالة اللفظ على ملزومة وضعية دلالة اللفظ على ملزومه وضعية والتلازم بينهما عقلي وش بهمان ما بهمان نهائيا انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها خلاص ها ها والله هذا هو المنافع من زراعة كيف تخصص نلا نلا رجل ونا نول بعضهم صفحات كم وبعضهم يشترط اللزوم عقلا في دلالة الإلزام بمعنى امتناع انفكاك تعدل الخارج عن تعدل المسمى يعني انه بيجعله عقلا بس لانه قال عقلا او عرفا فالفرق انه ما يرضى باللزوم العرفي بس سواء لا بد ان يكون هناك تلازم عقلي عند من شرط المتلازمين عقلا لا يمكن انفكاكهما ابدا وين اول ثاني قال المجاز ده ما وش ديه لا فرقه ليش البعض ما قال؟ قال عرفا عقلنا وعرفا. قالوا بعض ما اشترط ما بلاقيه عقلية فقط. ايه فقط. سواء اللفظ عليه دون غيره اثنان، وبعضهم يشترط اللزوم عقلا في دلالة الالتزام بمعنى امتناع انفكاك تعقل الخارج عن تعقل المسمى. وذاك الاول قال متى اطلق فهمنا جاو بينهم اما تلازم عرفي ولا تلازم عقلي ولا تلازم اي تلازم سواء. وذيه ذي جاء شرط التلازم الحقيقي العقلي، هذا الفرق بينه. ما رضيت هذا الالتزام إلا ما كان الخارج يمتنع عن انفكاكه عن الايش الموضوع. فالأول بيمكن إذا ما هو لا عرفنه ما بلا عرفن لنا ولم يجعل المجازات والكنايات دالة عن المعاني، لأن الدلالة فيها إنما هي شهرة ولا عرف ولا نحو. تمام؟ التلازم بين المعنى الحقيقي وبين المعنى العرفي. ما بيجعلوا فيها إطلاق اللازم عن المجزوم ولا نحوها. ودي اكتفوا بالملازمة هذه فيها يجيه ملازمة عربية. ما بيشتركوا. ولم يجعل المجازات والكنايات دالة عن المعالي، بل الدال عليها عنده هو المجموع المركب منها ومن قرائنها الحالية أو المقالية. ما بيجعل اللفظ هو ذي الدال. ما بيجعل اللفظ هو هذه دال واحدة، ما بيجعله دال، ما بيرضى أن الدلالة الوضعية تدل على ليش على المعنى الملتزم. ما بيرضى إلا أن المجموع كلها يعني دلت القرائن الحالية والعقلية والمقالية مثلا على اللفظية. ماشي ما بلا وين هو الدال؟ وين هو الدال؟ هل دياك الوضع احدا نسميه دال؟ ايوه احنا لا نقول له دال، نقول لا ما في الدلالة العقلية لا واشتمه لا وعن نشترط انه ما يصبر يجوه ما بلا لزوم عرفي ولا نحن ضروري يجوه لزوم حقيقي عقلي مع القرائن. ستة نازوم اذا قد اشتهر شيء بشيء تمام. لا التلازم اللي بين حاكم والجود ما هو تلازم حقيقي. وش هو عرفي؟ كتاب الشعر يعني اتعارفوا عليه يعني ايش كهر بين الناس ايه الا احنا قد اشتوا ان الالفاظ جوهي دال وبعضهم لا مارض ان اللفظ دال على اللزوم تمام لانها اشترط في اللزوم ما هو اي لزوم اي ملازمة بين اللفظين بحيث اذا اطلق بهم ما هو اذا بك اطلق بهم منها الثاني بل يجو بينهم تلازم في العدل في الواقع كل ما وجد وجد وكل ما عدم عدل تمام وعاد فرق هل الدال هو اللفظ نفسه او ما بالله معه من ضاف اليه هل بيقولوا ان يشترطون يجوه ليش اللزوم عقلي فقط ايش يشترطون الكل ولا ايوه وذياك يجوه الدال الكل وذياك وذياك بيجو الدال عنده هو اللفظه والامور العقليه الشرط فيها الاولي تمام الأولي الدال هو اللفة نفسها والأمور العقلية الشرط فيها وذولا الدال هو ليش الكل المجموع ما اللفة هي دي دال ما الفرق بينهم أمور تناجعية نعم السلام عليكم ناهي ها يا محمد يا كيف جميل قالوا جو بحياتك جميل شوف نعم كلام خيرات عفدك كله نعم شرط ان ما يرضوا باللزوم بدلاله اللزوم الا اذا يعدل هذا واحد مشروع ومعهم خلاف في مكان ثاني وهو هل الدلالة لللفظة نفسها على دلالة الإلزام والعقل شرط فيها كما قال الأولون قالوا لا الدلالة للمجموع اللفظة مع هذا اللوازم كلها إذا قد المجموع ها؟ لا يعني الفرق بينهم ان دولياك جعلوا الكل هو الدال ودولاك جعلوا الدال لللفظة والباقي شرط فيها طبعا لا لا لا كون مع اللفة وضع عدم متفق عليه لكن عند ذولاك ما الدال للوضع ذولاك عندهم الدال للوضع والعقل شرط وذولا عندهم الدال الوضع اللفة الموضوعة مع القرائن والمراعي الدال جاي مع القرائن جاي عن الإقلاء جوا عقلي يقول لك كلمة مع القرائن جاء الدلال عقلي الأولين إذا أدل على الأولين لأنها وضعية والعقل شرط فيها أو العرض كلها العرض والثواني هو اللزوم الذهني شرط الثانية والثواني عقلية خليه مذهب آخر يعني مسألة أخرى مع مسألتين مسألة وش هو الدال ومسألة لحظة ومسألة أخرى وهي وش وين يرضوا بدلالة اللزوم ما رضيوا بها إلا في اللزوم العقلي الأولين مع مسألة وش هو الدال قالوا هو اللفظة والعقل شرط فيها ومع المسألة وش هو اللزوم رضيوا بكل لزوم في الدال تمام أنا إذا أطلق بالنسبة إلى العالم الواقعي أنا بيجوا علم هذا عندهم ومعنى الدلالة عندهم فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم الواقعي عندهم منطقين متى أطلقه فلهذا الشرط أن يتم البيت ما هذا شرحت لكم به مفهوم كلامي ولا ما هذا مفهوم ذا الكلام به رحنا جون داري قلنا لك جون داري بالوضع ما يشرط أنه عالم وهذا أنسب بقواعد المعقول القواعد العقلية أنسبها أن يشترط باللزوم أن يكون عقلي والأول كما أن الأول أنسب بقواعد العربية لأنها ما تشترط اللزوم العقلي الحقيقي بل بيكفيها إذا بده أي تلازم في الدهن المعقول والمنطقي نعم ولا يقال على تقدير أن يكون الدال ما تصدق؟